وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. لا زلنا في كتاب الجهاد والسير ووصلنا إلى باب الغزو على الحمير. باب 60 الغزو على الحمير يعني معناه يجوز أن يغزو على الحمير، وهو في الحقيقة ليس موضوعا للسر والكر ومثله البغل، ولكن يجوز. لماذا؟ لا يمنع، لا يحرم ذلك وإن كان الأولى أن يغزوها على الخير، لكن لم يجي الكتاب هنا كما يقال أنه كتب ترجمة وأراد أن يرسل في حديث مناسبا، ولكنه لم يوفق لذلك أو طال به العهد، وهذا هو حل الأبواب التي لا يوجد فيها تناسب في بعض المواضع يجاب مثل هذا. فلما جاء من ينسخ كتابه ورأى بياض بينهما لما هذا الحديث إلى هذا الترجمة إلى ما بعده إلى ما قبله، فهذا هو والحل. ويقال إنه وضع الأبواب أو التراجم في الروضة الشريفة مدينة النبوية عليه الصلاة على صاحبها أفضل الصلاة وأصل التسليم، ثم بعد ذلك جعل البلدان ويرسل في كل باب ما يتناسب من الحديث. وبينما هو كذلك في بعض المواضع ما وجد حتى يدخله ومات قبل أن يكمله، هذا هو حل بعض المناسبات. بعض الأبواب نجيب باب ويذكر إشره حديثا لا تناسب معه، وبعض المحاول على كل حال إذا لم نستطيع أن نجيب بجواب يعني يتناسب نقول إن هذا مما كتبه ولم يعني يرد له حديثا مناسبا فسبق المنية، وهكذا. بخلاف مسلم رحمه الله فإنه يعني بوب كتابه ولم يترجم. البخاري ترجم كتابه ثم أدخل الأحاديث بعده، وأما مسلم فالظاهر أنه استعجالا للوقت أو تطويلا للكتاب ما ترجم، لكن كتابه مبوب أكثر تناسبا من أحاده من البخاري، فكتابه مبوب لا مترجم. فهذه التراجم التي نقرأها في صحيح مسلم كلها إنما هي من أوضاع الشراح، وبذلك يختلفون فيها كل حسب ما يراه. ويعني من الغريب أن المتأخرين الذين لا دراية لهم في الكتاب يعني أدخلوا الأبواب خلال صحيح مسلم، منهم هذا المرقب هذا محمد عبد فؤاد عبد الباقي، هذا أدخل الأبواب في كتابي في داخل الكتاب، وهذا من أخطائه من غلطه، لأنه ليس من أهل الحديث، إنما هو يعني مثقف يعرف ترجمات الكتاب وكذا، فدخل وأدخل فيه. والمفروض كما فعل الشراح أن تكتب الأبواب على هامش الكتاب أو على أسفل الهامش، كذا كان المفروض، والآن مشوا على هذا وهذا لا يليق. أما سائر الكتب لأبي داود والترمذي وكذلك النسائي وكذلك البخاري، هذه كلها أبوابها من أوضاعهم من وضع هؤلاء. وكما يقال أن الكتاب الرئيسية مثل كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب النكاح يقال أنه من وضع مسلم، وعلى كل حال تكلمنا عنه في شرح مقدمة. وأما البخاري هو هكذا فجال في البلدان وأدخل كل ما يتناسب مع الأبواب وبقي بعض الأبواب دون إدخال شيء. إن أحسننا الظن نقول نزيد هذا وإلا نحاول بأنه كذا وبأنه كذا كما يحاول السراح وآخر من يعني مشى على كتاب وكأن الله خلقه بهذا الكتاب وهو الحافظ بن حجر الأسقلاني رحمه الله كما قال ابن خلدون كان شرح البخاري دينا على الأمة فأداه ابن حجر ولقد صدق في هذا. ومتأسب الحنفية يقول إيه والعين معطوف عليه ابن خلدون ما قال هذا والعين العين نعم خدم الكتاب له خدمته لا تستنكر إنما تعصبه في المذهب هذا الذي نستنكره وأما خدمة الكتاب باللغة والصرف وما إلى ذلك لكنه في أوائل الكتاب كلها في أوائل الكتاب بخلاف فتح الباري ففتح الباري آخر حديث كأول حديث كل ما يحتاجه الحديث ما قصر فيه ما اقتصره. وأما العين فهذه كلها جهود في الأسانيد والمتون إلى آخر واللغة والإعراب والصرف إلى آخر كلها في أوائل أجزائه في آخر ما تجد إلا بعض الحديث وهذا هو الفرق بينهما. وكل على هدى وجزاهم الله في خدمة هذين كتابين هذين كتابين يحتاجان إلى شرح موسع فقام هذا الكتاب قام في شرح كل من أتى بعد الحافظ ابن حجر كل عليه أو عائلة عليه يعني فنفس صاحب العمدة هو يعني استأذن يقال استأذن صاحبه فكان يطالع الكتاب هذا فتح الباري قبل أن ينتهي ثم يأخذ منه ما يشاء ويدع ما يشاء ويعارضه ويعني في بعض المواضيع يتحمل عليه وعلى كل حال هو مأخذ منه مأخذ من الكتاب وإنما يعني الفرق بينهما أن هذا استوفى الكتاب مباحثه. قال ماذا وبعده دون كتاب دون حديث لأنه لم يجد على شرطه هنا باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء أيضا هذا من جملة من الشديد الباب الماضي وهو أن البغلة لا تستعمل في الجهاد لأنها لا كر ولا فر لها ولذلك ما تستعمل لكن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم ركبها في الحرب وخاصة الهوازن معروفون بالرمي معروفون بالقتال في تلك المعركة كان راكبا بغلة ولا يبالي معناه بشدة شجاعته ما يبالي لأن من يعني لا يعني إذا كانت معركة شديدة من حزم الإنسان أن يركب الخيل لأنه أقل حاجة إن لم ينتصر يعني يفر وينجي بنفسه. أما الذي ركب بغلة ولا حمار فهذا معناه يعني عرض نفسه لحق الضرر منه والحاصل أنه جائز والحاسوب انه جائز النبي صلى الله عليه وسلم. قاله انس رضي الله عنه قاله انس يشير الى حديث الطويل في قصه حنين قال ابو حنين اهدام بفعيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء التي ركبها في حديث انس وهذا دليل على جواز ركوبها. وفي سائر المتن قال حدثنا عمرو بن علي فالناس قال حدثنا ابو حفص قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو إسحاق السبيعي قال سمعت عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث المصطلقي هذا صحابي رضي الله عنه أخو جويرية المصطلقي بنت الحارث من المؤمنين رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أي حين مات إلا بغلته البيضاء هذا محل الشاهد وسلاحه وأرضا تركها صدقة فلذلك لم يصب شيء. رسالة المنتج قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي أحد مشايخ الستة قال حدثنا يحيى بن سعيد الطاهر عن سفيان الثوري أنه قال حدثني أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد عن البراء رضي الله تعالى عنه أنه قال قال له رجل قال للبراء قال له رجل ماذا قال قال له رجل يا أبا عمارة كنيته البراء بن عازب يا أبا عمارة وليتم يوم حنين هذا أسلوب ما هو أسلوب عديدي ما أسلوبه ويعني سوء تقريبا يعني إلى سوء الأدب أقرب منه إلى الأدب والليتم يعني تقال يعني والليتم معناه يعني الصحابة هذول الصحابة وهم يعني بذلوا جهودهم أنفسهم وأموالهم ثم يقول السؤال هو فعلا وقع هذا وقع لكن الأسلوب الأدبي يعني كما قال في حديث آخر قال كانت للمسلمين جولة هذا طيب جولة له حدين جولة على العدو أو جولة من العدو وهو يريد هذا المعنى لكن عبارة بدل حرمنا شردنا فررنا يعني يعبر بأسلوب يعني أدبي قال وليتم يوم هنين قال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال إيه هذا من أدب البراء رضي الله عنه المفروض يقول له نعم ولينا شردنا قال لا هذا الكلام يشمل النبي صلى الله عليه وسلم والذين بقوا معه فلذلك قال قبل أن يذكر له ذلك قال والله ما ولى رسول الله لأن لا تتوهم هذا يعني نحن شردنا هذا معروف سمعته ولا أمر كما سمعته لكن أستثني لك قبل كل شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ولى ومن غريب ما تسمعه أنه كان على بغلة أو على عليه على على على حيل يشرد وإنما هو متهيئ يعني لبذل نفسه ومهجه فلذلك قال ولكن ولى سرعان الناس وعلى السبب في ذلك أن يعني هؤلاء الصحابة كانوا غزى النبي صلى الله عليه وسلم الفتح بعشرة آلاف من المدينة ومن حولها وفي الطريق صاروا عشرة آلاف ولذلك لما اقترب من مكة قال أوقدوا الميراث فلما أوقدوا الميراث في ليلة مظلمة قال أبو سفيان ومن معه كانوا يتجسسون هذه يعني ميران عرفة أم كواكب السماء أم نيران بني فلان قال لا بني فلان أقل من هذا طريق وعرفة أقل من هذا هذا يعني كوكب السماء فهذا السبب لذلك أنه لما أقل ذلك النار يعني يعطونه تخمين ويقولون كل ميقدة أو كل نار سيكون حول على الأقل عشر أنفار وذلك النار ربما ما يكون إلا واحد لكنه يعني يتوهم العدو بأن كل نار هذه إذا كان حولها عشر عشرين نفر ما لنا قدر لهذا وفي أنه انهزمت نفسه أبو سفيان وقال ما لنا إلا أن نسلم أن نستسلم فسلم نفسه وأسلم قبل خوض المعركة وقبل كل شيء وهذا هو السبب الداعي فعشرة آلاف ثم لما دخل مكة وجمع أهل مكة بعد فتح صباح اليوم الثاني قال ما أنتم يعني ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم ابن أخ كريم الآخر قال أنتم الطلقاء وصاروا ألفين من مسلم مع الفتح فصاروا 12 ألف فلما غزوا هوازن قال بعض الناس البلاء موكل بالمنطق لن نهزم اليوم عن قلة لأنهم تعودهم الله تعالى ب313 رجلا يعني انتصروا في بدر فلذلك قال هذا الكلام ولكن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا الله سبحانه وتعالى وأخذ بهذا يعني أخذهم فذلك لما واجهوا هوازن شردت هوازن لأن الصحابة ما شاء بعزم وقوة يقاتلون لله وهوازن معروفون في العرب ومع ذلك شردوا فلما شردوا أقبل الناس على الغنائم وسلط الله عليهم العدو فتشجعوا ورجعوا عليهم ورموهم ثم بعد ذلك ما قام أحد من سرعة الناس إلا وشرد بنفسه فهذا هو سرعة الناس الذين متسرعين إلى الأمور هم الذين شردوا وأما أصحاب العقول يعني والإيمان الراسخ كالخلفاء وكذلك أيضا يعني أكابر الصحابة ما شردوا بل بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن ولى سرعان الناس فلقيهم هوازن بالنبل قال والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء ألم هذا الشيء وأبو سفيان بن الحارث وهذا يدم سنة الفتح ولكنه يعني يوم ذاك فدى بنفسه أخذ البغلة ونادى في صحابته على المهاجرين على الأنصار وجمعه قال آخذ برجامها برجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هذا من بحر الرشد ولكنه اتفاق معناه ليس قصدا ما أراد أن ينظم بيتا شعريا من بحر الرجز وإنما اتفق وتكلم به وهذا لا يلمس من جانبه. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لأن الشعر لابد أن يكون إيه؟ لأن التعريف عند الشعراء يقولون الشعر كلام موزون مقفل في أوزان عربية مخصوصة قصدا، فما كان اتفاقا لا يسمى شعرا، إذن هذا لا يسمى شعرا. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ركب في الحرب البغلة. قال رحمه الله تعالى: باب جهاد النساء. باب جهاد النساء، هذا ترجم به إشارة إلى أن الجهاد موظف الرجال، لكن النساء أيضا يجاهدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فمعنى ذلك أن الجهاد أيضا مشروع، لكن في الصواب الأفضلية حج مبرور. فإذا هذا يدل على جوازه، وكذلك الأبواب المتتالية التي تأتي: نبي صلى الله عليه وسلم خرج بفلانة وفلان وخرج فلان بفلان إلى آخره، هذه كلها تدل على أن النساء يجاهدن، ولكن أفضل لهن حج مبرور ليس الجهاد. لكن إذا جاءت الحاجة عند الضرورة تكون النساء أيضا يعني يجاهدن ويسكن المرضى ويداون الجرحى إلى آخره. وبسائر المنطقة قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: حد أخبرنا سفيان الثوري قال: عن معاوية بن إسحاق. معاوية بن إسحاق التميمي صدوق من الطبقة السادسة، عن عائشة بنت طلحة قال: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد. تقول عائشة: استأذنت أن أجاهد معه، فقال: جهادكن الحج. وفي رواية قال: حج مبروك. جهادكن الحج. إذن يعني عوض الله النساء لما ليس من طبيعتهن أو من خلقتهن الجهاد في سبيل الله، عوضهن الجهاد يقوم مقامه. فإذا حجت حجا مبرورا فقد جاهدت وقام مقام غزوها في الجهاد. لكن يستفاد منه أن الجهاد أيضا جائز لها وإن كان هذا أفضل. وقال عبد الله بن الوليد، عبد الله بن الوليد العدني وروايته عن المهدي موصولة من جابر سفيان قال: ماذا حدثنا سفيان الثوري عن معاوية بهذا الحديث. وفي سنن المنتظر قال: حدثنا قميصة بن عقبة السرائي قال: حدثنا سفيان الثوري أيضا. هذا بالسند الثاني ثوري، مع أنه السند الثاني، وبعض ما يتوهم بعض الناس إذا كان بالسند الثاني فهو ابن عيينة، هذا غلط. أولا محمد بن كثير وبعده سفيان، وقلنا الثوري وليس ابن عيينة، وقميصة بن عقبة وبعده سفيان الثوري وليس ابن عيينة، أبو نعيم وبعده سفيان، نقول إيه كذلك أيضا. وهكذا يأتي بالسند الثاني، ولكن المعيار في هذا ولي أبيات هذا في الفرق بين سفيان وسفيان وحمادين، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، أبيات تهبط إيش في الفوائد السمية، الفرق بينهما. الفارق بذلك معرفة الطبقات، فأي يعني رجل راوي من الطبقة التاسعة قال سفيان أو من كبار الطبقة العاشرة، محمد بن كثير من كبار الطبقة العاشرة، فإذا قال سفيان فهو الثوري. وأما الطبقة العاشرة إذا قال سفيان وأطلقوا فهو ابن عيينة، لأنه إذا كان الثوري يقيد له، ما يقول سفيان الثوري أو يقول سفيان بن سعيد أو يقول سفيان بن عيينة، فلهذا نقول لا يعني كونه ثاني السند، وإنما يعني كون الطبقة هي التاسعة. فإذا كان من التاسعة مثل قميص هذا فيكون سفيان الثوري. عن معاوية بن هذا وعن حبيب بن أبي عمرة قال: عن عائشة بنت طلحة عن هشام عروة عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأله نساء عن الجهاد فقال: نعم الجهاد الحج. إذن للنساء المشروع هو الحج، وأما الجهاد إلا للضرورة ما يسمح كما سيأتي في الأبواب التالية. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: باب غزو البحر. باب غزو المرأة في البحر. باب غزو المرأة في البحر. أولا غزو المرأة، الباب السابق كان الجهاد، جهاد النساء، والترجمة لا تدل على الإيجاب أو السلبي، لكن الأحاديث التي تليه تدل على أن المراد أن جهاد النساء هو الحج، يكفيها عن ذلك، ولو حجت ولو جاهدت ولا تنال. وأما هذا فهو إلى جانب أنها امرأة أيضا في البحر والبحر خطر، ومع ذلك جاز أباح النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها أو دعا لها بأن توفق للغزو فجاهدت وغزت واستشهدت في ذلك امرأة عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنها أم حرام. وسالم المنتظر قال حدثنا عبد الله بن محمد المسند قال حدثنا معاوية بن عمرو المعني من صغار الطبقة التاسعة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي هو الفزال، أبو إسحاق الفزال هذا هو المقصود هنا. قال أبو إسحاق الفزال قال ماذا عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أنه قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان وهي أم حرام فاتقى عندها أي اضطجع عندها نالة ثم ضحك أي بعد استيقاظه من النوم فقال فيما تضحك يا رسول الله فقال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله في جهاد سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة جمع سرير على أسرة ملوك ملك فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعلها منهم هذا رحب الشهيد. وذلك أنه لو لم يشرع الغزو في سبيل الله للمرأة لقال لها لا لا أنت لست من هؤلاء بل قال لها أنت منهم. وفي رواية قال اللهم اجعلها منهم فدل على جواز أن تغزو مع محرمها مع زوجها كما غزت هذه في البحر فجائز أن تغزو. قال ثم عاد مرة ثانية نام فضحك فسأل العلماء كيف كان يدخل عليها وهي في العجيبة إنها ليست محرما يظهر محرميتها وذكروا ذلك عدة مناسبات وعدة أشياء منهم من قال إن هذه خصوصية ومنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا لكن الذي ثبت في الحديث أنها وأختها أم سليم كلاهما استشهد أخوهما في سبيل الله في بئر معونة فقال فكان يرحمهما ولذلك يزورهما كثيرا فهذا هو السبب الذي بين في الحديث. وأما مع ذلك فأنا أقول إنه خصوصية أو يقولين محرمية ولكن لا ندري جهته إلى آخر ما قاله. والحاصل إنه كان يعني يخصها ويخص أختها أيضا والدة أنس وهي أم سليم وهذه أم حرام فقالت له مثل ذلك أو مما ذلك لماذا تظهر فقال لها مثل ذلك فقالت ادعو الله أن يجعلني من قال أنت من الأولين أي ممن يغزو أول يعني معناه إن في إشارة أيضا إلى أن البحر غزو البحر يتكرر هذا نفس الكلام هذا يعطينا صلى الله عليه وسلم يعني يتنبأ أو يربينا يخبرنا بأن غزو البحر سيتكرر وأنت من الأولين قالت ولست من الآخرين قال أنس رضي الله عنه فتزوجت عبادة بن الصامت أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فركبت البحر مع بنت قرظة هذه بنت قرظة امرأة يعني معاوية رضي الله تعالى عنها غزت هذه المرأة زوج معاوية واسمها فاختة وقيل كلوب وهذه المرأة كانت يعني معاوية رضي الله عنه كان في إمارته أو في خلافته فقال فلما قفلت أي رجعت من الغزو ركبت دابتها فوقصت بها أي كسرت عنقها ألقتها ورمتها فكسرت عنقها فسقطت عنها فماتت فصارت شهيدة. فهذا في دليل على أن الشهادة في سبيل الله ليس القتل فقط ليس القتل في المعركة. وكذلك ربما يتوهم أن المسير إلى الجهاد هو المعتبر لا الرجوع فهذا الحديث يؤكد لنا أن المسير إلى الجهاد فلو مات الإنسان خلال ذلك شهيد وأن الرجوع إلى البيت حتى يسير إلى بيته وهو أيضا إذا مات خلال ذلك شهيد لأن هذه المرأة ما ماتت إلا بعد الرجوع حينما ترجع وماتت ونبي صلى الله عليه وسلم أثبت لها الشهادة فدل على أن يعني من خرج في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته كله مات في المعركة أم لا بالسيف أم لا أو وقصت دابته أو ضربه حجر أو ما إلى ذلك كل ذلك سبب موته كله شهادة في سبيل الله وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه وهذا أيضا رسالة مهمة وهو أن الرجل ربما تكون زوجتان فأكثر وذلك لا يكون إلا يعني عن مقدرة واستطاعة. إذا استطاع أو ذهب بأربعة مثلا ربما يتضايقنا أو يتضرر هو بهن أو يتضرر الناس بسببهن يأخذ واحدة منها بالقرعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فماذا؟ واحدة أخذها. إذن القسم اختل أخذ واحدة والأخريات هنا في البيت. فهل يعيب يعني وعاب عليه ذلك أم لا؟ قال لا بل يجوز ذلك لأن هذا الحديث يدل على ذلك. ويجوز الإنسان أن يغزو ببعض النساء دون بعض على حسب اختياره وعلى حسب قراءتها. وبسند متصل قال حدثنا حجاج بن هاد أبو محمد الألماضي البصري قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري هذا صدوق من التاسعة قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري يقول سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب وقد حذرناكم لا تقولوا سعيد بن المسيب. وهؤلاء الطابعون جهالة ما هم علماء. لا توهموا أن هؤلاء الذين يطبعون كتب السنة علماء. وقلنا هذا أولا يعني كان يكره ويقال أنه جاء على من يقول مسيب فينبغي ألا. ولي أبيات على هذا هنا يقول إيه كل مسيب فبالفتي سوى أبي سعيد فلوجهين. هذا بيت إيه؟ بيت للسيوطي. فعلقت عليه ذيلت بقول قلت وكسر وأحق إذ أتى أهل المدينة به فثبت. وعن سعيد كره الفتى ورد بل قيل قد دعا على من اعترف سيب سيب الله. فابعد عن الفتح تكون مجانبا دعاءه ونعم ذاك مطلبا. إذن أحسن تقرأه إيش مسيب. فأنا شيخنا رحمه الله تعالى في حينما نقرا هذا اذا قرا الطالب يقول مسيد يرد عليه يقول ايش سيد مسيد فمن تعلمناه. قال ماذا؟ وسعيد بن المسيب وعلقمه بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله كلهم اربعه. الحديث عائشه رضي الله تعالى عنها كل حديث كل حدثني طائفه من الحديث قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج اي الى الغزو أو إلى الحج أو العمرة أو غير ذلك أقرع بين نسائه. فهذا في دليل على أن القرعة متعين لمن كانت له زوجتان فأكثر أن يقرع بينهن ثم يعمل بمقتضى القرعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس واجبا عليه على القول الراجح. القول الراجح أن القسم ليس واجبا عليه بدليل آية ترج من تشاء منهن وتؤوي لك من تشاء. هذه الآية متأخرة والآية التي بعدها بالتلاوة لا يحل لك النساء من بعد هذه متقدمة في النزول وفي التلاوة متأخرة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل نساءه وأتاه الوحي من السماء يعني بتخييرهن فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وخيرها ثم اختارته واخترنه كلهن اختاره موفقات وفقهن الله سبحانه وتعالى سواء فاخترنه. فلما اخترنه حرم الله عليه النساء سواهن لا يحل لك النساء من بعد إلى آخر الآية. فكان فترة على هذا لكن الله سبحانه وتعالى رسوله أعز عليه من الأزواج فنسخ الله ذلك فقال ترجي من تشاء منهن إلى آخر. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذه الآية قالت لا أرى ربك إلا أزاره في هواك. نحن لا نحب أن تتزوج علينا ولكن الله يحب ذلك. إذا ما لنا سعى إلا أن نطيع الله بذلك. وهذا هو. وقال في حديث آخر ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أباح له النساء ولكنه لم يفعل من كرمه ومن حسن عشرته وحسن خلقه ما تزوج عليهن يعني احتراما لهن وأن لا يصل عن المشقة في ذلك. وهذا هو سببه في ذلك. وإلا فالله سبحانه وتعالى ما ضيق عليه بذلك. فيقول هنا فتقول إذا هذا من جملة هذا وإلا فلو أخذ من يشاء أن يأخذها كان ذلك لكن يقرع بينهن بهذا المعنى. فأيتهن يخرج سهم آخرج بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بيننا في غزوة غزاها يعني مريسي علي ومنصري فخرج فيها سهم فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الحجاب أي قبل آية الحجاب لأن آية الحجاب ما نزل إلا بزواجه زينب رضي الله تعالى عنها وهذا قبل الحجاب. فلذلك قالت أقرأ بيننا. وهذا استنبط منه أو المصنف رحمه الله تعالى دقيق في الفقه، فلذلك استنبط من هذا الحديث مشروعية عن القرعة في من أراد أن يخرج ببعض نسائه دون بعض. فهذا هو وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على الترجمة. باب حمل الرجل امرأته في غزو دون بعض نسائه جائز. قال رحمه الله: بعد غزو النساء وقتالهن مع الرجال، إذا جاءت الحاجة وقتالهن مع الرجال، يعني معنى يقاتلن مع الرجال كما فعل أمهات المؤمنين وكذلك الصحابيات في أحد، كانوا يحملون الجرحى ويداون الجرحى، وكذلك إذا وجدوا مثلا عدوا ما تركوه. قالت أم سليم أخذت خنجرا فقالت: ماذا تفعل؟ قال: إن جنى مني أبجع بطنه بهذا. على ذلك أنه يحق لها ذلك، إذا جاءت الحاجة تجاهد وتقاتل ما لنعني. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو المقال عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد من الإخوان قال: حدثنا عبد العزيز بن سعيد عن أنس رضي الله تعالى عنه مسلسل للبصريين أنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القضية التي سبق الكلام هناك مع البراء بن عازب رضي الله عنه في هواجي، لكن نفس القضية حصل في أحد، نفس القضية حصل في أحد. والله سبحانه وتعالى يمتحن عباده ما يشاء من المحن، ومن جملة المحن ما حصل في هواجي، وسبب ذلك أنهم يعني أقبلوا على الغزو وقالوا: لم نغلب اليوم عن قبلة، فامتحنهم الله. وكذلك في بدر في غزوة أحد لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في المركز الذي جعل فيه الله يعني 50 رماة، خالفوا ذلك فامتحنهم الله. فلما امتحنهم شرد والنبي صلى الله عليه وسلم وراءهم، وكان مفروض أنهم كانوا يفضونه بأنفسهم وأموالهم كلها يفضونه بذلك، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتليهم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فقال هنا: ماذا نازم الناس ثم بقي في ذلك. قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان. وهذا في دليل على جواز التشمير في مثل هذا بالضرورة، إلا فالنساء ما تشمر في يعني بين الرجال. لمشمرتان أرى خدم سوقهن، أرى خدم سوقهن الذي يلبسنه في أسوقهن في الساق النساء. وأنا تنقذان القرب، أي تنقلان وتحملان القرب، قربة الماء يعني، تذهب تملأني فتجي في أويه وتصبه في أفواه الذين وقعوا. هناك بعد هذه الهزيمة وقع 70 شهيدا في المعركة، وهؤلاء الشهداء بعضهم تأخر خروج روحه وأعطي شيء إلى الماء. فهؤلاء النساء الصحابيات وعائشة رضي الله تعالى عنهن ماذا كان يفعلان؟ يداون ويسقين الجرح الماء. قال: تنقلان القرب على متونهما على ظهورهما، ثم تفرغان في أفواه القوم الذين وقعوا يعني مضروبين بالسهم، ثم ترجعان فتملأنها، ثم ترجعان فتفرغان في أفواه القوم. الشاهد من ذلك أن النساء غزونا مع الرجال وقاتلنا مع الرجال، فإذا دعت الحاجة فهو يعني عمل به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستنكر ذلك. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور فيما إذا كان بسعة، وليس حج داعية إلى ذلك، فإن ذلك لهن الحج أولى من الجهاد في سبيل الله. قال رحمه الله تعالى: باب حمل النساء القرب إلى الناس بالغزو. هو نفس الحديث ولكنه استنبط هناك مشروعية قتال النساء مع الرجال، وهنا استنبط أن يخدمن الجرح والقبض إلى آخره. هذا هو محل الشاهد في استنباط من الحديث للباب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا عبدان أبو الله بن عثمان بن جبلة المروزي قال: حدثنا أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن هشام أنه قال: قال حدثنا قال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، يعني جاءه مروط جمع مرك بكسر وهو الكساء للنساء ألبسنه فوزعه على نساء المدينة فبقي ماذا؟ فبقي مرك جيد حسن جميل. قال فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين آتي هذا ولك رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريد منها أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنه. هذه بنت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تزوجها يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخطبها. وقد سبق لكم أنه لما خطبها قال علي إنها صغيرة فقالوا له يا أمير المؤمنين يريد أن يردك بل هي وصلت إلى ذلك. فقال له يا علي يعني أنا أظن أنها وصلت أدركت. فقال له أنا أرسلها بهدية فإن أعجبتك يعني تأكد منها فإن أعجبتك فهي امرأته. فجاءت بهدية تمر طبق فأخذ الهدية وكشف عن ساقها فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لصفعتك بيلي. كيف تكشف امرأة الأجنبية؟ فضحك عمر رضي الله عنه قال وأصول بيت القصير هذا ما جاء بذلك تكشفه ليكشف عن ساقها ويراها هل تستطيع ولا تستطيع. هذا هو. فرجعت قال له هذه امرأته وتزوجها. فهذه المرأة كانت تحته فقال أعطيها هذا المرق لأن أحق لأن بنت علي وزوجتك. فقال لا بل أحق بها غيرها التي كانت هي تعمل الحسنات في الجهاد. قال ماذا عندك أريد أم كلثوم بنت علي؟ فقال عمر أم سليط أحق. أم سليط أحق من أم كلثوم وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر ثم ذكر ميزتها وكونها أحق من أم كلثوم بهذا المرق فإنها كانت تزجر لنا القراب يوم أحد أي تنقذ لنا وتحمله. قال أبو عبد الله تزجر تخيط تخيط المراد من هنا ليس الخياطة فقط بل حمله وملؤه الماء وإفراغه بأفواه المرضى. هذا هو مقصده. والحاصل أن هذه المرأة كانت تغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب دوات النساء الجرحى في الغزو. وهذه أيضا مسألة مهمة. الجرحى جمع جريح جرحى. هناك يقع للرجال الرجال ومداواة الرجال للرجال هو المطلوب. مداواة النساء للرجال ما يشرع إلا جعلت الضرورة مثل هذا. الرجال مشغولون بالمعركة فإذا من يداوي الجرحى؟ النساء. وهن يقدمنه ظهرا لبطن ومع ذلك أجنبي. إذا ماذا للضرورة جاز؟ وقد فصل لكم محرم عليكم إن دام اضطررتم إليه واحد إن دام اضطررتم إليه. فدل على أن النساء يداوين عند الضرورة إذا ما لزم الأمر ولم يستطيع الرجال أو لم يجد من يحسن ذلك تلك العملية إلا النساء مثلا الرجال أو النساء بالعكس. إذا كان النساء يداوهن الرجال يعني للحاجة وكذلك بالعكس. فالنساء هنا داوين الجرحى في أحد فدل على جواز مداواة النساء للجرحى والمرضى من الرجال. قال رحمه الله تعالى بسند المرتضى حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو نسقي أي نسقي المرضى ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة. أيوة. إذا كان هناك إذا مات يردونه إلى المدينة لتحميله تحميله هو جنازة رجل ولا يصبح للنساء أن يحملن الجنائز. ولكن في مثل هذه الحالة بالضرورة جازة وكنا نداوينهم ويسقينهم وكذلك إذا ما خرجت روحه يحملنه لأن يتلعب به هناك العدو بالمثلة ينقلونه إلى المدينة. وهكذا كان النساء يعني يجاهدن في سبيل الله بهذا الطريق أو بهذا الأسلوب. قال رحمه الله تعالى باب نزع السامي من البدن. باب نزع السامي من البدن. هذا الباب أعقده لي بما ذلك أهمية باب ايه؟ قال رحمه الله تعالى باب رد النساء الجرحى والقسرة عليه مداواة النساء في باب الماضي. وهنا يعني حملها امرأة أجنبية تحمل رجل أجنبية وعلى ظهرها جائز هذا بالضرورة. قال ماذا والقسرة بسهل منتظر قال حدثنا مسدد مسرع قال حدثنا بشم فضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ونسق القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. هذا محل استدلال واضح. قال باب نزع السهم من البدن. نزع السهم من البدن هذه ربما له يعني يتساءل الناس ويقول ضرب بسهم في ركبته في بدنه وآذاه ذلك فهل له أن ينزعه أو يموت عليه لأنه أثر الشهادة لا يشرع له ذلك. لماذا؟ لما يأتي في هذا؟ فلو نزعه الإنسان ما نقول له إنك يعني فعلت كذا وتسبب لموتك وقتلت نفسك إلى آخره، ما نقول ذلك. بل يجوز ذلك إذا آذى الرجل السهم ودخل في ركبته فيجوز له أو لمن رأه بذلك أن ينزع ذلك عنه. والسالم منتظر قال حدثنا محمد بن علاء أبو كريب أحد مشايخ الستة قال حدثنا أبو سامة حماد بن سامة عن بريد بن عبد الله أبو بردة هذا الصغير بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة جد هذا أبو بردة هذا أبو بردة وحفيده بريد أبو بردة كذلك أيضا كتابهما يعني كلاهما كنيته أبو بردة أبو بردة لكن الثاني مشهور بهذا حتى قيل إن اسمه كنيته وأما الأول فمشهور بكنيته ومشهور أيضا باسمه واسم بريد ولا قرين له. ابن أبي بردة تقول بريد وابن بريد وابن بريد غير لا يزيد يقول ما وجد بريد إلا هذا إلا بريدة يعني بالهاء. قال ماذا عن أبي بردة أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن أبي موسى أبوه موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم الحضار اليمني الصحابي الجليل وأنه قال رومي أبو عامر أبو عامر هذا عمه أبو عامر رضي الله تعالى عنه عمه في والله النبي صلى الله عليه وسلم في أوطاس جعله أمير السرية فرومي هناك وهو رئيس القوم فماذا فلما وقع ولا يعني جاءه أبو موسى وقال له مر معك مر معك وأشار إلى رجل هذا هو الذي رماه فجرى أبو موسى وشر لذلك الرجل وقال له إف إف أنت شجعان هذه يعني من أدب الشجاعة شجاعة كذا فوقف العرب ما شاء الله عندهم حماسة هو يعرف أنه يقتله ولكنه لما قال له إف أنت شجاع وقف له وضربه وقضى عليه ورجع إلى عمه وقال له قتل الله صاحبك وقال انزع هذا من ركبتي بالأذان فانتزع منه ومات ولما مات وله قال أنت جعلتك أميرا على هذه السرية وبلغ السلام النبي صلى الله عليه وسلم وقل له يستغفر لي إلى آخر ما قال له والشاهد من هذا نزع السهم فقال أبو عامر في ركبتي فانتهيت إليه لما ضرب جاء أبو موسى الأشعري إليه فقال انزع هذا السهم بعد أن قتل صاحبه الذي رماه بالسهم جاءه إليه فنزعته فنزع منه الماء ماء يعني الذي خرج من قدمه ومن ركبته فماذا صار سببا لموته مات مات ولم يلبث يعني بعد ذلك فقال ماذا فنزع منه ماء فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالقضية أصلها كله لما واجهناهم كذا وكذا وحصل لعمي لأبي عامر كذا وكذا وقال لي كذا وكذا ويبلغك السلام ويأمرك إلى آخر ما قاله فقال فأخبرته فقال لما قال ادعو قال هات وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال ومد يديه وقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر هذا هو الرجل فدعاه فقال أبو موسى ولي أبي موسى يا رسول الله ولي أيضا وقال اللهم اغفر لعبيدك أبي موسى فدعا له أيضا أصاب بسبب عمي ثم بعد ذلك بعد قليل رأى حزينا قال له يا أبا موسى ما لي أراك حزينا يا عبد الله بن قيس ما لي أراك يا رسول الله إن الناس يتفوهون بشيء أدخل في قلبي حزنا وما هو قال إن أبا عامر مات قتل نفسه فبطل الشهادته قال ومن يقول هذا من يقول هذا بل هو له أجر الشهيدين إنه مات شاهدا مجاهدا قل عربي مشابه فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بشهادتين بسبب هذا ففرح أبو موسى رضي الله تعالى هذا عمه فقال ماذا قال يا عبيد أبي عامر قال رحمه الله تعالى باب الحراسة في الغزو في سبيل الله الحراسة له فضل الحراسة يعني الساقة. الغزو يكون بجيش مفرق متفرق 5 أقسام، المقدمة يسمونه مقدمة الجيش، ووسط يسمونه قلب، واليمين يسمونه جناح اليمين وجناح اليسار، والساقة الأخير، والحراسة يكون من هناك. فمن قام بهذه الطوائف إما يتقدم وإما يمين وإما شمال وإما كله له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالحراسة من جملة ما يؤتنا في الجهاد به. قال رحمه الله تعالى بسنة المنتظر حدثنا إسماعيل بن خليل عن أخفي الزقام العشرة قال أخبرنا علي بن نصير المنصري ينزل الكوفة قال قائد الكوفة قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة عبد الله بن عامر بن ربيعة هذا العنزي له رؤية ولأبيه صحبة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر يعني ليلة من الليالي أصابه السهر قلق يعني أرق، فلما قدم المدينة قال ليت رجلا من أصحاب صالحا يحرسني الليلة، يعني معناه سهر أي في المدينة وهو في تقديم وتأخير، وذلك أنه لما قدم المدينة وتعلمون أن المدينة محاطة باليهود أشرار خلق الله كانوا أعداء الإسلام كانوا يعني ألد الخصم في النبي صلى الله عليه وسلم، فسير ليلة من الليالي فقال ليت الليلة يعني رجل يحرسني، فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له حارس في تلك الليلة، ليت رجل من أصحاب صالحا هذا هو محل الشاهد للباب صالحا يحرسني. إذن من يحرس المسلمين كما كان حرس سعد بن أبي القاص رضي الله تعالى عنه له فضله صلاح، وهذه درجة عالية. إذ سمعنا صوت سلاح هذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون له من يحرس تلك الليلة، وبعث الله سعدا من منامه فقال اذهب إلى محمد واحرسه الليلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليت رجلا صالحا يحرسني، قبل أن يستتم كلامه سمعنا صوت قطع السلاح. طب من هذا؟ قال أنا سعد. فلماذا جئت؟ قال أحرسك الليلة. أحرسك الليلة. فقال له سعد هذا سلاح، فقال من هذا؟ قال أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قام فقال اذهب ولا أحتاج لحارس. نزل عليك والله يعصمك من الناس، أبشر من حديث السبط عليك. وبعد ذلك ما بحث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عذر من يحرسه، لأن الله عصمه قبل أن تنزل الآية والله يعصمك من الناس، لأنه يهتم بالدعوة بإبلاغ الرسالة بالدعوة قبل أن يموت، فلو قتله أحد انقطعت الدعوة هذا. وأما ولما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس يعني انبسط وانشرح بأن هذه الدعوة ستكون تامة كاملة شاملة قبل موته، كما قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني بلغ الغاية. والحاصل الحراسة هذا محل الشيء. والشاهد المتفق على حدثنا يا يمن ونصر قال أخبرنا أبو بكر العياش قال عن أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي عن أبي سعيد ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعيس عبد الدينار. هذا دعاء عليه بالتعس تعيس عبد الدينار، يعني معنى ذلك أنه يكون هالكا بذلك، وهو جد سعيد تعيس الشقايا شاقيا الحمد لله شاقيا عبد الدينار. كل من خضع لشيء فهو عبد الإنسان عبد الإحسان، يقول نيش الإنسان عبد الإحسان. السبب الخضوع، العبادة معناها الخضوع، فكل من خضع لشيء فهو. فعبد الدينار معناه ليس عبد الدينار يسجد له ويصلي ويصوم له، إنما قلبه يخضع له، قلبه يخضع له يعادي ويوالي عليه، فهذا عبد. فلذلك قال عبد الله هو عبد الله. وأما عبد الدينار عبد الدرهم عبد الخميصة عبد السيارة عبد الإمارة، هذه كلها تعيس شقية شقاء مؤبدا إن لم يتب الله تعالى عليه. يقول تعيس عبد الدينار تعيس والدينار والقطيفة كساء تلبس والخميس كذلك أيضا كساء مربع إن أعطي رضي. وعلامته إيش؟ وعلامته كونه عبدا لا يرضى لأجل الله ولا يغضب لأجل الله، وإنما يغضب أرضى لهذا الدرهم والدينار والقطيفة. إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى وإن لم يعطى لم يرضى، حتى ولو كان أميره وبايعه عليه إن أعطاه رضيه ووصى ببيعه وإن لم يعطه نقض عهده. وهذا يسمى عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، وهذا تعني الشقاء، شقاء أبدي. وينبغي العبد أن يتوب عن مثل هذه الخطر. لم يرفعه أي هذا الحديث إسرائيل ويونس محمد وجهادة كلاهما نبي حصين، وإنما رفعه هذا السند الأول أبو بكر عن أبي حصين، وهذا أبو بكر وعياش ممن أخرج له البخاري، وإنما يعني تكلموا فيه لأنه كان في الأخير يقول أنه ساحفظه كبير لما كبر ساحفظه، فلذلك كانوا يعيبونه في هذا. لكن السبخاري رحمه الله تعالى ينتقي مثل هؤلاء، لا يخرج من أحدهم إلا ما وافقهم عليه غيرهم، فهذا هو السبب. أبو بكر وعياش هذا أحد راوي يعني عاصي، فأما أبو بكر فعاصم اسمه فشعبة راوي المبرز أفضلها، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحص وبالإتقان كان مفضلا، هذا هو أبو بكر وعياش. قال ويقول بمنته لما بكت عند موته قال أنا في هذا المكان ختمت القرآن 24,000 ختمة. الله أكبر، هذا هو أبو بكر وعياش. قال ماذا وزادنا، يقول وزادنا، يقول البخاري رحمه الله تعالى وزادنا، وفي رواية نصفة زاد لنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. إذن هذا شاهد أو متابعة للرواية السابقة، تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم أعطي سخط، تعيس هذا دعاء عليه مرة ثانية. وانتكس معناه أصابه يعني معناه عوده المرض، انتكس أي عوده المرض يتكرر عليه. وهذا دعاء، وإذا شيت فلن تقش، وإذا أصابت شوكة فلن تقش، أي لم تخرج لم تخرج تلك الشوكة بالمنقاش نخرجها، يعني معناه يبوس بذلك يدعو عليه. وهذا طوبى لعبد، يعني معنى ذلك هذا ينبغي بالإنسان أن يعلم أن هذه الأشياء كلها لا قيمة لها عند الله، فلا يعلق قلبه بها، وإنما يعلق قلبه بربه. والاستفادة والاستمتاع بمثل هذه الأشياء الدينار والدرهم والخميصة والخير آخره هذه كلها جائز ومباح ويحمد الله عليها، لكن لا يكون عبد الله، لا يكون عبد الله، لا تكون منتهى ورضي وقصدي. يقول طوبى لعبد، هذا هو محل الشاهد البعض، طوبى لعبد أي جنة ثبتت له الجنة أو شجرة مجنة آخذ بعنان فرسي بعزان صريح فرسي في سبيل الله أشعث، الله أكبر، ليس له الصفة عالية وإنما أشعث الرأس، أشعث رأسه مغبرة قدماه، أشعث رأسه يعني مشائف الرأس مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، الله أكبر، لا يرى لنفسه فضلا وإنما يريد نفع إخوانه المجاهدين في سبيل الله. إذا قالوا له الساقة ما يستمتع، وإذا قالوا له حراسة أحرص، أجل لا ينام الجيش وأنت تحرسه، وإذا قالوا له تقدم تقدم، تأخر تأخر، ولا يعالج في شيء من ذلك، ولا يختار لنفسه منصبا من المعاصي، يعني من لا يرى نفسه، لا يرى نفسه بل هو متواضع، هذا ثبتت له الجنة. وأما عبد الدينار والدرهم فهو الذي يتحاسب دائما. إن استأذن لم يؤذن له، ومن صفاته أن الناس لا يبالون به، إن استأذن في بيت أحد لا يذن له لأحد من موالاته به لأنه ليس له منزل عنده. وإن شفع لمشفع، ومن صفاته إن شفع تقدم للشفاعة ليشفع لأحد أساء إلى أحد مثلا لا تقبل شفاعته. هذه كلها من صفات هذا العبد الخامل الذكر. وليس الأمر بالشهرة، وإنما الشهرة عند الله سبحانه وتعالى. يعني أن كثير من الناس أو كثير من عباد الله يطلبون المنزلة عند الله بغير طريقه. الطريق الوحيد هو طلب العزة والنصر والغلبة والرفعة بالله سبحانه وتعالى. وذلك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببني لا تبالي يمين ولا شمال قدام ولا أمام، قل مع ربك أصدق، يعني فلو صدق الله لكان خيرا، أصدق ربك حتى يحبك. فإذا أحبك فإذا أحببتهم فإذا حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يكون إلى آخره. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل ألا إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء ألا إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم توضع له القبول في الأرض. آخر شيء، آخر القصيدة، القبول عند الناس وعند الجن وليس كله. وأما تترائي للناس وتسمع للناس وتصل وتقرأ للناس وتدرس للناس ضيعت الدنيا والآخرة كلها، خسرت الدنيا والآخرة. إنما الشرف وتعني هنا. فإذا أحبك الله أحبك الناس وأحبك الملائكة وأحبك جميع من في الأرض والسماء، هذا هو المطلوب. كثير من الناس يبغي يريد العزة من غير طريقه، وهذا هو الطريق الوحيد. لا تزال تتقرب إلى الله بالنوافل مخلصا في عبادتك حتى أحبك الله تعالى. فإذا أحبك أحبك الخلق كلهم، وهذا هو المطلوب للنفس. يعني العزة للنفس إنما هو بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قاله هذه المنزلة كلها ليس في هذا العبد، طوبى له ثبتت له الجنة بهذه الصفات الخصلة، وإن كان جنيئا عند الناس في نظر الناس ولا قيمة ولا رفعة، ولكن الله عند الله مقبول، وهو ثبتت له الجنة. وهذا هو المطلوب للعبد، دائما يخلص في عمله ولا يبغي ولا يعني يريد بعمله غير الله سبحانه وتعالى. الله مرزقني خلاص. قال رحمه الله تعالى قال أبو عبد الله لم يرفع إسرائيل ومحمد بن جعادة عن تقرار، يعني نسخة بعض النسخ، يعني عن أبي حصين وقال سأسا فكأنه يقول فأتعصهم الله. هذا شرح الغريب، يعني طوبى معناه فعلى من كل شيء طيب، وهي ياء حولت إلى الواو وهي من يطيب. وقد سبق لنا أن قاعدة البخاري في شرح غريب، غريب هو قليل، ولكنه من عادته أنه لا يشرح غريبا إلا إذا وقع في القرآن نظيره. طوبى في القرآن موجود وفسره هنا، وكذلك فتأسلهم هناك في القرآن موجود ففسره هنا، وهذه عادته البخاري رحمه الله تعالى. انتهى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون بأعين وصلتنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وعيدنا، وجعل وارثنا ما جاءت لنا على من ظلمنا وصلنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عنا ولا من غائمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف ولا همنا. ربنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.